اللهم كن في عون رئيس الجمهورية، اللهم كن في عون ولي أمرنا، اللهم كن في عونهم يا رب العالمين، اللهم سدد خطاه، اللهم سدد أعماله، اللهم إنا نسألك أن ترزقه بنظرة حسنة التي تعينه على الطاعة، اللهم ابعد عنه كل سوء إنك على كل شيء